موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 50 من حلقات شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وما زلنا مع سورة هود بما فيها من متشابهات وما كثر فيها من قصص الأنبياء. وقد انتهينا في الحلقات السابقة فيما جاء من متشابهات في سورة هود من قصص، قصة نوح عليه السلام وهود وصالح، قصة نوح وهود وصالح عليهم السلام. ونبدأ اليوم إن شاء الله من الآية 69، الآية 69 من سورة هود، والتي تبدأ بقصة إبراهيم عليه السلام ويليها قصة لوط. نبدأ اليوم إن شاء الله بقصة إبراهيم وقصة لوط، ونجد أن الكثير من سور القرآن التي ورد فيها قصة لوط، نجد أن الكثير من هذه السور نجد أن قصة لوط جاءت ضمن سياق قصة إبراهيم عليه السلام، كما جاء في قصة في سورة هود، السورة اللي معنا إن شاء الله سورة هود، وكذلك سورة الحجر والأنبياء والعنكبوت والذاريات. سور هود والحجر والأنبياء والعنكبوت والذاريات التي ورد في هذه السور قصة لوط، نجد أن في هذه السور نجد أنها جاءت قصة لوط ضمن ومتضمنة ضمن قصة إبراهيم عليه السلام. فنجد أن في سورة هود، نبدأ في قصة هود التي معنا في الآية رقم 69، بدأت بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. نجد أن هذه الآية التي وردت في قصة في سورة هود، نجد أن جاء فيها السياق: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. وكذلك بالنسبة لقصة لوط: ولما جاءت رسلنا لوطا. نجد أن هذا السياق اللي ورد في هذه القصة في هذه السورة، وكذلك ما جاء في سورة العنكبوت، نجد أن سياق مختلف عن سياق باقي السور، نجد أن هذا السياق يختلف عن سياق باقي السور، لكن السياق الذي جاء في سورة هود بالنسبة لقصة إبراهيم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولم يرد في أي سورة أخرى. وكذلك بالنسبة لقصة لوط: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وكذلك بقى في سورة العنكبوت: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. يبقى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أو ولما أن جاءت رسلنا لوطا، أو ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، اختصت بها سورة هود وسورة العنكبوت وسورة العنكبوت. الآية اللي معانا النهاردة إن شاء الله الآية معانا إن شاء الله اللي هي ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد. نجد إن إحنا هنتكلم فيها باستفاضة شوية لأنها فيها تشابهات كثيرة مع باقي الصور، فنخلي بالنا شوية علشان هنتكلم فيها كتير إن شاء الله. يبقى في صورة هود ولما جاءت رسلنا إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أول حاجة اللي قلنا عليه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم جاءت هنا ولم تأتي في أي صورة أخرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولكن جاء في صورة برضو زي ما قلنا في صورة هود نفس الصورة ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وكذلك جاءت في ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، وفي صورة العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. هنجد ان في صورة هود ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا ان مهلكوا اهل هذه القرية، دي في صورة العنكبوت ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، وفي صورة العنكبوت ايضا جاء فيها ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. وزي ما بنقول دايما بزيادة ترتيب الآيات أو بزيادة ترتيب الصور جاء في الموضع الآخر زيادة اللي هي جاء فيها ولما أن جاءت، ولم تأتي في صورة هود ولكن جاءت الزيادة في صورة العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، ولكن لم تأتي في صورة ولكن لم تأتي في صورة هود، ولكن بزيادة ترتيب الآيات وزيادة ترتيب الصور جاءت في صورة العنكبوت. وضع حاجة تانية برضو، لو احنا مسكنا هذه الآيات بترتيب الصور هنلاقي ان في صورة هود زي ما قلنا ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما، وفي صورة هود ايضا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وفي صورة العنكبوت في اول موضع ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا ان مهلكوا اهل هذه القرية، وفي الموضع التالي في سورة العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. يبقى في الموضع الأخير خالص حصل زيادة ولما أن جاءت، ولم تأتي أن دي في أي آية من الآيات التي ذكرناها، يبقى نعرف أنها في آخر موضع. علشان كده لما نيجي مثلا في امتحان أو في أسئلة ونسأل سؤال نقول مثلا إيه أكمل الآية التالية، ونقول ولما أن جاءت رسلنا ونقول لك أكمل، يبقى على طول بدم لقي في السؤال ولما، غير لما نقول ولما جاءت رسلنا، لكن لما نقول ولما أن جاءت رسلنا يبقى هنعرف أن ده في الموضع الأخير، نعرف أنها في سورة العنكبوت وخاصة بقصة لوط، يبقى على طول ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. دي أول حاجة بنقولها في هذه الآية. الموضوع الثاني نجد برضو أن الآية اللي معانا، وإحنا قلنا الآية اللي معانا هنتكلم فيها كتير، ولقد جاءت احنا خلصنا الجزء الاول بتاع الايه اللي هي ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، هنجد جاء بعديها قالوا سلاما قال ايه قال سلام. اول حاجه ان هنجد ان بعد البشرى قالوا، وبنجد ان لما يكون في كلمة البشرى يا اما اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، يبقى يا اما الآية فيها ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، يا اما اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وكذلك دي في سورة الذاريات، لما نقول في الذاريات اذ دخلوا عليه فقالوا، يعني الفرق ايه؟ ان في يا اما قالوا يا اما قالوا يا اما ايه فقالوا بالفاء. نلاقي دايما طبعا احنا عارفين ان اذ لما يقول اذ يعني هنا للمفاجأة او للمباغتة، فنجد إذ للمفاجأة فتحتاج للسرعة، هنلاقي بعديها إيه الآيات اللي جاء فيها إذ، هنلاقي فيها فقالوا، إذ دخلوا عليه فقالوا، أو ونبئهم عن ضيف زي الحجر مثلا، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا. أما لما يكون الآية فيها البشرى زي مثلا سورة هود، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا، ما فيهاش بقى إيه فقالوا، لأن ما فيهاش إذ ولكن البشرى، فيبقى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. زي العنكبوت، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا، برضو ما فيهاش إيه الفاء ولكن قالوا. يبقى هنجد ان في ايات القوا الملائكة القت السلام على ابراهيم، الملائكة القت السلام على ابراهيم، وفي ايات تانية لم يلقوا عليه السلام، وفي ايات القوا عليه السلام وهو رد عليهم بالسلام، وفي ايات القوا عليه السلام ولم يذكر، مش عايزين نقول ايه ان هم ولم يلقوا عليه السلام ولم يرد عليهم السلام، لان طبعا طالما في ايات ذكر فيها انه رد عليهم السلام فهو قطعا رد عليهم السلام، ولكن لم يذكر، يعني ما نقولش ايه ان هو لم يرد عليهم السلام، ولكن نقول ان لم يذكر في الآية انه رد عليهم السلام، لم يذكر في الآية، لان قطعا هو رد عليهم السلام في، لكن لم يذكر في هذه الآية مع انها ذكرت في آيات اخرى. نشوف بقى الآيات اللي القى عليهم السلام ورد عليه، والآيات اللي القوا عليهم السلام ولم يرد عليهم السلام. في هود، ولقد جاءت رسلنا ابراهيم البشرى قالوا سلاما قال ايه قال سلام، يبقى في هود رد عليهم السلام او ذكر انه رد عليهم السلام. كذلك في سورة الذاريات، في سورة الذاريات اذ دخلوا عليه، واحنا قلنا بدم اذ يبقى هنقول ايه حرف الفاء، اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، يبقى رد عليهم وذكر انه رد عليهم السلام. اما مثلا في سورة الحجر، وهو ده الوضع الوحيد الموضع الوحيد في سورة الحجر الذي ألقوا عليه السلام ولم يذكر أنه رد عليهم السلام، خلي بالنا أن في سورة الحجر مختلفة عن سورة هود وعن سورة الذاريات. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه، وبرضو إذ يبقى فقالوا، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ما قالش إيه بقى قال سلام ولكن قال إنا منكم وجلون. يبقى في سورة الحجر لم يذكر أنه رد عليهم السلام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. يبقى نأكد على أن في سورة هود والذاريات ألقوا عليه السلام وذكر أنه رد عليهم السلام، قالوا سلاما قال سلام في الهود والذاريات، أما في الحجر إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنكم إنا منكم وجلون. أما في سورة مثلا العنكبوت، سورة العنكبوت أصلا هم لم يلقوا عليه السلام، ليه؟ لأنه هو طبعا ألقى عليه السلام قبل كده، لكن في سورة العنكبوت: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. يعني لما جم بالإهلاك، لما جم هنا يبشروه بإهلاك هذه القرية، يبقى لم يذكر السلام، لم يذكر السلام، لأن ذكر فيها إيه؟ الهلاك، لأن هم جم على طول بشروه بأن هم سيهلكوا هذه القرية بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. يبقى نخلي بالنا نركز إن في موضعين اللي هو في هود والذاريات ألقوا عليه السلام ورد عليهم السلام، أما في سورة الحجر ألقوا عليه السلام ولم يذكر أنه رد عليهم السلام، وفي الموضع الرابع اللي هو في سورة العنكبوت لم يذكر أنهم ألقوا عليه السلام ولم يذكر أنه رد عليهم السلام، لأنهم أصلا لم يلقوا عليه السلام في هذه الآية. هذه جزء. بعد كده برضو لو أتمنى الآية بتاعة سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشرى، خلصناها، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبس أن جاء بعجل حنيذ. يبقى نجد في سورة هود ان هم قالوا ايه؟ فما لبس ان جاء بعجل حنيذ. وفي سورة الذريات: اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. يبقى عايزين ندي علامة امتى بقى عجل حنيذ وامتى فجاء بعجل سمين. لو انا نظرت الى سورة الذاريات هنجد ان قبل هذه الاية في 15 اية وردوا قبل هذه الاية، وكل هذه الايات التي جاءت قبلها ختمت بكلمة فيها حرف الايه؟ النون. مثلا تنطقون يعني تنطقون اخر النون، المكرمين فيها حرف النون، منكرون فيها حرف ايه؟ النون. وهكذا كل الايات اللي قبلها 15 ايه ختمت بحرف النون، ولذلك هنا ختمت ايه؟ جاءت ايه؟ فجاء بعجل سمين، يبقى عشان يبقى فيها حرف الايه؟ النون. فجاء بعجل سمين فيها حرف النون. وكذلك عندما دخلوا عليه إذ دخلوا عليه في الذاريات، لما نقرأ بقى كل الآيات اللي قبليها فيها حرف النون نجد أن هنا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، إيه؟ قال سلام قوم منكرون. يبقى لازم نحط برضو حرف النون هنا، نتذكر أن كل الآيات اللي قبليها حرف النون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فيها حرف النون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، برضو سمين فيها حرف النون. أما في سورة هود طبعا لم يذكر كلمة حرف النون دي في الآيات السابقة، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يبقى جاء بعجل حنيذ في هود، فجاء بعجل سمين في الذاريات. طب في سورة الحجر بقى جاء بعجل ايه؟ حد يعرف في سورة الحجر فجاء بعجل ايه بقى في سورة الحجر؟ واحدة هترد ان شاء الله، عايزين نعرف في سورة الحجر. طيب لم يأتي بعجل، ليه؟ كويس، الله يفتح عليكي، لانه هنا لم يرد السلام. وانا كاتب في الكتاب بتاعي، خلي بالنا من النقطة ديت مهمة جدا، ان لما تلاقيه ما ردش السلام وما القوش عليه السلام او ما ردش السلام، يبقى ما فيش عجل، لان هو بيقدم لهم العجل تحية لهم وان هم يأكلوا من هذا العجل. جاء بعجل حنيذ او جاء بعجل سمين. الشيء العجيب الملفت للنظر ان هم لما يلقوا عليه السلام ويرد عليهم السلام، يبقى بدل ما رد عليهم السلام اهو في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا ايه؟ قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. وفي سورة الذريات القوا عليه السلام ورد عليهم السلام، يبقى هيقدم لهم عجل. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، قال سلام قوم منكرون، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. نخلي بالنا بقى من سورة الايه؟ الحجر. في سورة الحجر ربنا يفتح علينا جميعا ان شاء الله، في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف ابراهيم، ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قلنا ان هو في سورة الحجر لم يذكر انه رد عليهم السلام، قال إنا منكم وجلون، ولم يذكر بقى. طالما لم يذكر فيها أن رد عليهم السلام، يبقى بالتالي لم يذكر كمان أنه قدم لهم إيه؟ عجل، وقدم لهم الطعام. يبقى نخلي بالنا من هذه الإيه؟ المواضيع. وهنجد أن الآيات اللي احنا قلناها دي في آيتين منهم جاء فيها البشرى بالبشرى قالوا، وفي مرتين إذ دخلوا عليه فقالوا. يبقى في هود قال ايه؟ عجل حنيذ. وفي الذريات جاء بعجل سمين. وقلنا ان كلمة سمين، وان كل الايات فيها حرف النون، يبقى نتذكر هذا الايه؟ الموضوع. اما في سورة العنكبوت، يبقى في سورة العنكبوت قلنا زي ما قلنا قبل كده لم يذكر انهم القوا عليه السلام، ولم يذكر انهم ردوا عليه السلام، وبالتالي ما فيش عجل لا هنا ولا هنا. اما في سورة عنكبوت لم يذكر انهم القوا عليه السلام اصلا، وبالتالي لم يرد عليهم. ويبقى ليه؟ لان هنا لما تلاقي ان هو جاي بجم بذكر الهلاك على طول مباشرة كده، يبقى مفيش سلام. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، دي في العنكبوت، ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ايه؟ قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية، ان اهلها كانوا ظالمين. ونخلي بالنا عشان ندي علامة. طب فين بقى لما مثلا نقول ايه؟ فين الموضع؟ احنا عارفينه، لكن لما يكون في سؤال، او لو احنا بعد الحلقة بعدة ايام او بعدة شهور ونسينا ان لم يرد العجل الا مرتين فقط في هود وفي الذاريات. مظبوط ان شاء الله، العجل جاء مرتين في هود وفي الذاريات. لكن لما نقول مثلا فين الموضع اللي جاء فيه إن مهلكوا أهل هذه القرية؟ طبعا دلوقتي احنا عرفنا ان احنا بنتكلم في سورة العنكبوت، قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، لكن بعد كده عشان نتذكرها، او ايه هي العلامة اللي تعطوها لتلاميذكم علشان يتذكروا ان في هذه الآية او في هذه السورة لم يرد كل هذا الموضوع، ولكن جاء فيه إن مهلكوا أهل هذه القرية؟ في سورة العنكبوت نخلي بالنا ان سورة العنكبوت اسم السورة في حرف الايه؟ اسم السورة في حرف الايه؟ الاخت مسلمة ترد علي، سورة العنكبوت في حرف الايه؟ ايوه، حرف الكاف. اللي انا اعنيه هو طبعا فيها حرف النون وفيها حرف لكن اللي هنا فيها حرف الكاف هو ده اهم حاجة. وليه أهم حاجة حرف الكاف؟ ليه أهم حاجة حرف الكاف؟ في حرف الكاف علشان كلمة مهلكوا، كلمة مهلكوا بقى برضو حرف الكاف. يبقى مهلكوا جت فين بقى؟ جت في الصورة اللي فيها حرف الكاف، اللي هي سورة العنكبوت. كل الصور اللي فاتت ما فيهاش حرف الكاف، أسماء الصور ما فيهاش حرف الكاف، يبقى جاءت إن مهلكوا فيها حرف الكاف، جاءت في سورة العنكبوت التي فيها إيه؟ حرف الكاف. يبقى كده انتهينا تقريبا انتهينا من الآية اللي هي اللي بدأنا بيها، وكل دلوقتي احنا ما زلنا كنا في الآية رقم 69 في سورة هود، اللي هي بداية قصة إبراهيم في سورة هود. بعد كده هنجد يعني طالما ان احنا الآية اللي بعديها اللي هي في الآية 71 في سورة هود، الآية 71 في سورة هود: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وطالما احنا بنتكلم في قصة إبراهيم عليه السلام، نجد ان في قصة إبراهيم عليه السلام التي جاءت في سورة مثلا الأنعام وفي سورة مريم وسورة الأنبياء وسورة العنكبوت، جاء فيها: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. دايما في قصة إبراهيم نجد الآيات في آخر القصة أو في نصف القصة، نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر إيه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ففين بقى المواضع التي ورد فيها ووهبنا له إسحاق ويعقوب؟ زي ما احنا قلنا قبل كده ان في حاجات لازم نبقى عارفينها، ودي علشان نبقى مهرة بالقرآن الكريم، لازم لما نسأل سؤال فين الآيات التي ورد فيها ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ماشي، هل في سورة الصفات ورد فيها إسحاق ووهبنا له إسحاق ويعقوب في سورة الصفات؟ لا، هي ورد ووهبنا له إسحاق ويعقوب في الأنعام، يعني في الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، هذه أول موضع: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وفي سورة مريم، في سورة مريم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا إيه؟ وكلا جعلنا نبيا. أدي سورة مريم. في سورة الأنبياء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، لما نلاقي في سورة مريم وكلا جعلنا نبيا، أما في سورة الأنبياء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وكلا، أيوة، نافلة وكلا جعلنا صالحين. والموضع الأخير اللي هو في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لكن في السورة التي معنا اللي هي سورة هود: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، هنا بقى جاء ايه؟ بالبشرى، وجاء بالتفصيل شوية. وفي فصل بين إسحاق ويعقوب، جاء فاصل بين إسحاق ويعقوب في سورة هود، مش زي باقي الصور: وهبنا له إسحاق ويعقوب. لا، هنا: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ها، ومن وراء، مش وبشرناها بإسحاق ويعقوب، لا، وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى كده احنا عرفنا المواضع التي جاء فيها ايه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. طيب، لا، في سورة العنكبوت برضو: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. مش في سورة العنكبوت برضه: وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. طيب، إذا ننتقل إلى الآية 74 من سورة هود، طبعا احنا لسه في سورة هود، ننتقل إلى الآية 74 في سورة هود: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لأن هنا بعد ما فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيقا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. على طول جاء بعدها فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. نخلي بالنا ان الآية بدأت ايه؟ فلما بالفاء مش ولما. ولما ذهب عن إبراهيم الروع ولا فلما ذهب عن إبراهيم الروع، علشان اذكركم بيها وعلشان تعرفوا ان فاء بالفاء مش بالواو. واحنا عارفين ونقولنا كل في كل موضع بنقول عليه الفاء بتيجي للسرعة والتعقيب على وجه السرعة، هنا جاءت بالفاء لان هنا هو ابراهيم لما جاء له الروع وجاءت له التعجب من هذا، وان هو تعجب من بعد هذه السن الكبيرة ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه بالولد، وزي ما تقول حصل له كده يعني صدمة كده فجأة كده. لكن المؤمن زي ما احنا عارفين المؤمن عندما يصيبه اي شيء كده من الفزع او من الخوف، زي ما ربنا قال في سورة مثلا في نهاية سورة الاعراف، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يعني المؤمن او الانسان اللي عنده تقوى اي شيء يمس من الشيطان او على طول بيتذكر ربنا سبحانه وتعالى وبيرجع وينيب الى الله سبحانه وتعالى فاذا هم مبصرون. كذلك هنا ابراهيم عليه السلام فلما ذهب عن ابراهيم الروع، لان هذا الروع ذهب عنه على وجه السرعة لانه نبي فعلى طول تذكر وذهب عن إبراهيم الروع على وجه السرعة، فجاءت الآية بالفاء لأن ذهب عن إبراهيم الروع على وجه السرعة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وثم جاء في الآية اللي بعديها الآية 75 إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب ولا إن إبراهيم لأواه حليم؟ ها هنا بقى إن إبراهيم لحليم أواه منيب ولا إن إبراهيم لأواه حليم؟ طبعا لما أقول أيوة أواه حليم في التوبة، الله يفتح عليك، إن إبراهيم لأواه حليم في التوبة. أما هنا إن إبراهيم لحليم أواه منيب. طيب الأخت مسلمة بقى تقول لنا إزاي نفرق بينهم؟ إزاي نفرق بينهم؟ دي أواه حليم ودي حليم أواه منيب. الأخت يلا مسلمة تقول لنا ازاي نفرق بين الايات هذه وهذه عشان ما يحصلش عندنا لبس بين سورة التوبة وبين سورة هود. الايات في طيب اخت مسلمة بتقول ان هي بتخلط بينهم. طيب على طول لا اعرف يعني ماشي. علشان نفرق بينهم يا جماعة نبص نلاقي ان في سورة هود هنا جاء ان ابراهيم وربنا ذكر ثلاث صفات له: لحليم اواه منيب. ان ابراهيم لحليم اواه منيب. اما في سورة التوبة جاءت صفتين فقط: ان ابراهيم لاواه حليم. حروف القلقلة او حروف اواه التواب التواب. طيب معلش اسمعوا مني الاول اللي انا هقوله ونشوف رأيكم ايه في هذا الكلام اللي هقوله. نجد ان في سورة هود جاءت هذه الاية ان ابراهيم لحليم اواه منيب، هي الاية رقم 74. وقصة أول ما بدأنا في قصة إبراهيم في سورة هود كانت في الآية رقم 69، يعني معنى كده 6 آيات، وبعدين جاء بعدها الآية 7 وصف لإبراهيم عليه السلام، فجاء فيها إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني من الآية 69 ل 74، من الآية 69 ل 74 كانت بتتكلم عن إبراهيم عليه السلام، ثم ختمت بالآية 75 زي ما الأخت راجية بتقول لنا، فختمت بالآية 75. فعلشان طول هذه الآيات، وعلشان إن قصة إبراهيم جاءت هنا في 6 آيات ودي الآية 7، فذكر فيها وصف إبراهيم عليه السلام في 3 صفات: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أما لما نيجي في سورة التوبة هنجد إن جاءت آية واحدة في سورة التوبة اللي هي بتتكلم عن إبراهيم، وفي نفس الآية جاء الصفات: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين، يبقى هنا جاءت في نهايتها ايه؟ يعني جاءت آية واحدة في سورة التوبة وختمت بايه؟ إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى لما نلاقي إن سورة الهود ذكر فيها آيات كثيرة عن إبراهيم، فيبقى الصفات ترد فيها أكثر، يبقى يجي فيها إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أما في سورة التوبة علشان ذكرت آية واحدة فقط، فذكر فيها صفتين فقط: إن إبراهيم لأواه حليم. طيب التوبة حروفها كتير لكن فيها صفتين، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان بالآيات، يعني مش حاجات التوبة حروفها كتير، لكن الآية اللي جت فيها في وصف إبراهيم أو ذكر إبراهيم، يعني ذكر إبراهيم هنا في آية واحدة، ذكر إبراهيم في آية واحدة، فقلت صفات اللي ذكرت فيه فجاءت بصفتين فقط. أما في سورة إبراهيم ذكرت قصته في 7 آيات، فجاءت إنها إيه؟ في 7 آيات، فذكر إبراهيم في صفاته أكثر مما جاء في سورة التوبة، يقصد عدد الآيات. إذا كانت واضحة نكتفي بهذا، إذا كانش واضحة نفسرها أكثر. طب الحمد لله واضحة. طيب الحمد لله واضحة، الحمد لله. ننتقل إلى بعد كده إن شاء الله. يبقى هنا الآية: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم إيه؟ يبقى هنا إبراهيم لحليم، أدي واحد، أواه 2، منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ننتقل إلى الآية 77. الآية 77 دي بقى بداية قصة لوط. طبعا احنا بنذكركم ان احنا سبق لنا ان احنا ذكرنا قصص الأنبياء، وذكرنا ما جاء في قصص الأنبياء من آيات ومتشابهات، وفي حلقات مخصوصة مكتوب عليها حلقات قصص الأنبياء موجودة عندكم ضمن الحلقات السابقة. ولكن احنا دلوقتي بنذكر تاني قصص الأنبياء في هذه القصة، لأنها جاءت في سورة هود، فبنمر عليها برضو مرور يعني سريع شوية عن التفصيل اللي احنا كنا قلناه. ونجد ان سورة الآية 77 في سورة هود بدأت فيها قصة لوط: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. طيب نجد ان في آية الأخت مسلمة بتقول لنا على رابط تاني إن فكرت فيه. التوبة جاءت قبل هود، أيوة، وحرف الألف في لا أواه قبل حرف الحاء في الحليم، أيوة. طب كويس، برضو إحنا سبق إن إحنا قلنا إن لازم كلكم يعني تهتموا بالمتشابهات، والكلام اللي انا بقوله اللي ما عندوش رابط معين ان هو يقدر يعمل رابط الكلام اللي بقوله، واللي عنده رابط برضه وبيذكره ويعني مقتنع بيه يبقى خلاص، واللي يحاول يعمل رابط جديد يقول لنا برضه عليه زي ما الاخت مسلمه دلوقتي قالت لنا، وعندكم هذا الرابط وهذا الرابط واكتبوه عندكم اللي الاخت مسلمه قالته دلوقتي، واللي يستريح في هذا ماشي، اللي يستريح في هذا ماشي، اللي عنده يعني كل واحد ايوه. احنا كنا قلنا قبل كده الاخ خادم القران جزاه الله خير بيفكرنا ان احنا كنا في اول الحلقات قلنا في المفكره الذهبيه، وان احنا نكتب فيها اذا كان كل واحد عنده موجوده عندكم في الموقع المفكره الذهبيه في المنتدى، اللي عنده اي حاجة ممكن يضيفها، لان احنا ممكن نجمع بعد كده كل هذا الكلام وان احنا نعمله مفكرة ذهبية لما نعتمده ونكتب هذا الكلام كله ان شاء الله. ننتقل زي ما قلنا دلوقتي في الاية رقم 77 في سورة هود، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. نجد ان طبعا احنا كنا انتهينا من الجزء الاول في هذه الايه وذكرناها مع الايات السابقه بتاعت ابراهيم ولما جاءت رسلنا لوطا، خلاص وقلناها قبل كده، لكن احنا هنمسك في الجزء الاخير سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. جاءت ايه اخرى، جاءت ايه اخرى في سوره العنكبوت، في سوره العنكبوت جاءت ايه اخرى مشابهه لها زي ما قلنا ان لما جاءت مرة تانية هنا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، لكن لما جاءت مرة تانية في سورة العنكبوت واخر موضع لها قلنا زاد عليها ولما ان جاءت، ولما ان جاءت ذكرناها في اول الحلقة، ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. يبقى في الموضعين في سورة هود وفي سورة العنكبوت جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، جاءت في الموضعين في سورة هود والعنكبوت، ولكن الخلاف هيأتي بعد ذلك ان هو في اول مرة في سورة هود قال ايه بقى؟ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اول ما جاءت الملائكة، اول ما جاءت الملائكة للوط وسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اما في الموضع الثاني لما جاءت الملائكه برضه لوطا سيء بهم برضه وضاق بهم ذرعا، قبل ما يقول وقال هذا يوم عصيب هيقولها ثاني؟ لا، هو قالها قبل كده. الملائكه عرفوا قول لوط من اول مره، عرفوا قول لوط لما قال لهم قبل كده وقال هذا يوم عصيب، قال هذا يوم عصيب. هم ثاني مره بقى كأنهم ردوا عليه، عشان قبل ما يقول وقال هذا، قبل ما يقول هذا يوم عصيب، لا هم عارفين الكلام اللي قاله وعارفين ان قال هذا يوم عصيب وعارفين الشدة اللي قابلت لوط، راحوا ردين عليه على طول قالوا له ايه؟ لا تخف ولا تحزن، ما تقولش بقى يوم عصيب، لا خلاص انت قلتها قبل كده واحنا عارفين اللي اصابك ان انت يعني يوم عصيب بالنسبة لك، لا ده احنا هنطمنك المرة دي. وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين، الا امرأتك كانت ايه؟ من الغابرين. يبقى اول مرة في سورة هود ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وهنا برضه سيء بهم برضه وضاق بهم ذرعا في العنكبوت، ولكن هم اللي زي ما بيقول ايه بقى؟ عاجلوه بالرد، عاجلوه بالرد قبل ما يقول هذا يوم عصيب، لا تاني مره بقى هم عارفين فبيطمنوه وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. يبقى ده الكلام كله ده عشان إيه؟ فعلا طمنوا. يبقى الكلام ده كله عشان بأذكركم. يبقى في أول موضع هيقول إيه؟ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أما تاني مرة هم هيردوا عليه على طول كأنهم بيردوا عليه للكلام اللي قالوا أول مرة، كأنهم بيردوا عليه على الكلام اللي قالوا أول مرة. يبقى في سورة العنكبوت سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا، هم اللي قالوا بقى، هم في أول مرة وقال، لكن تاني مرة اللي هم اللي قالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. طبعا إلا امرأتك كانت من الغابرين، ولا قدرنا إنها لمن الغابرين، ولا قدرنا فكل، ولا وقدرناها، كل الكلام طبعا ارجعوا له تاني في قصص الأنبياء لأن احنا شرحناه بالتفصيل قبل ذلك. ولكن اللي عايز أقوله هنا إن الآيتين دولت جاء فيهم وضاق بهم ذرعا، سيء بهم وضاق بهم ذرعا. كلمة ضاق، كلمة ضاق لم تأتي في القرآن كله إلا مرتين فقط في القرآن كله، هما المرتين اللي معانا دولت. مرة جاءت في سورة هود، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، والتانية ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. يبقى مرتين ضاق دي جت مرتين في القرآن كله في الآيتين دولت، ولم تأتي في موضع إيه؟ ولم تأتي في موضع ثالث. طيب الآية رقم 78 برضو في قصة لوط عليه السلام، في قصة لوط عليه السلام في الآية 78 وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال أيوة، هي دي اللي أنا عايز أهتم بيها لأن هي دي بيحصل فيها لبس كبير وخلي بالنا فيها يا جماعة. قال يا قوم إيه؟ هؤلاء بناتي. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. في بعض الإخوة أو الأخوات يجي يسمع لي يقول لي إيه؟ قال يا قوم إن هؤلاء بناتي، إن هؤلاء بناتي. لا، مفيش إن هؤلاء بناتي خالص في القرآن. ليه؟ لأن هؤلاء بناتي جت مرتين. هؤلاء أيوة مثلها في سورة الحجب، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. في الآية 71 في سورة الحجب قال لهم برضو إيه؟ قال هؤلاء بناتي، ما قالهمش إن هؤلاء بناتي، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. أمال فين قال إن هؤلاء؟ فين بقى قال إن هؤلاء؟ في صوت الحجر برضو، بس ما قالش إن هؤلاء على بناته، ولكن قال برضو على الملائكة. قال لقومه إيه؟ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. طب ليه بقى قال يا قوم هؤلاء بناتي؟ أو قال هؤلاء بناتي؟ وعندما قال عن ضيوفه قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. زي ما بقول لكم دايما، انا بقول لكم ليه هنا قال كده وليه قال كده، برجع في هذا الكلام عن قولي هذا. ليه؟ لان انا قلت قبل كده انا ما بفسرش القرآن، وليه وانا ما بقولش هنا قال كده عشان كده وهنا قال انا عشان كده، لا انا بقول يعني علامة، انا بعطي علامات فقط وما بقولش معلش لا انا هقول حاجة تانية، انا بعطي دلوقتي ايه علامات وما بفسرش قرآن، لان بقول لان بالنسبة لبناته قومه كانوا يعرفوا بناته عايشين مع بعض وعارفين ان دولت بناته، فان للتأكيد، فهنا ما بيأكدش عليهم ان هؤلاء بناته لان هم عارفين ان دولت بناته، فما كانش في داعي للتأكيد عشان يأكد عليهم ان هؤلاء بناتي، لا ما هم عارفين ان بناته. لكن بيقول لهم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أو هنا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أما على ضيفه فبيأكد لهم إن لأنهم ما كانوش يعرفوا هؤلاء مين، ما كانوش يعرفوا إن دول ضيوفه وكانوا ضيوفه، فبيأكد على إن هؤلاء ضيوفه فلا تفضحون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون علشان التأكيد، فهنا إن جاءت للتأكيد علشان هم ما كانوش يعرفوا إن دول ضيوفه، ولكن بالنسبة لبناته هم كانوا يعلموا إن هؤلاء بناته، فما كانش في داعي إن هم يأكد لهم لأنهم عارفين بناته وعارفين بناتهم، يا إما بناته يعني من صلبه، يا إما بناته على بنات القرية كلها وبنات القوم القرية كلها. ولكن بالنسبة للضيوف كان بيحب يأكد لهم إن هؤلاء ضيفي، فإن هؤلاء فإن دلوقتي للتأكيد، فعلشان كده كان بيأكد لهم. يجب أن تفيد كذلك الإشارة أي يؤشر له. ماشي. والله برضو يعني ملحوظة كويسة برضو، علشان يا جماعة ليس المقصود ان لوط عليه السلام لما يقول لهم حتى لو كانوا هؤلاء بناته فلا يقول لهم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، يعني بالزواج الشرعي، لان هو بيقول لهم ايه هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، يا اما يقصد بناته من صلبه بالزواج الشرعي، لانه بيقول لهم بناتي هن اطهر لكم من الناحيه الشرعيه، لان هذه لا بدل الفاحشه مع هؤلاء الرجال لا ياتوا النساء بالطريق الشرعي بهن بناتي، او بناته بالنسبه لبنات القريه كلها، وبرضه لن يدعوهم الى الفاحشه مع بنات القريه، يعني حتى الاخت مسلمه برضه حتى لو كان بنات القريه لا يدعوهم للفاحشه مع بنات القريه، ولكن يدعوهم الى الايه؟ الزواج الشرعي، ولكن يدعوهم الى الزواج الشرعي سواء من بنات القريه او من بناته بالزواج الايه؟ الشرعي. وبرضه الاخت سمسومه لما بتقول يا شيخنا تفيد كذلك الاشاره اي يؤشر له على هؤلاء ولا كانوا معاهم، وان يعني هؤلاء لان هو كانوا معاهم فعلا لكن البنات ما كانوش معاهم، فممكن برضه ان شاء الله بهذه العلامه او بهذه العلامه. ننتقل الى الايه 81. احنا عايزين نخلص يا جماعه قصه لوط عشان يبقى كده خلصنا قصه لوط. الآية رقم 81، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، هؤلاء من كلام الملائكة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يبقى جاء في سورة هود قالوا يا لوط، هنا في سورة لوط نبص نلاقي ان هم قالوا يا لوط، يبقى ذكروا اسمه، وفين ذكروا اسمه؟ لان في سوره الحجر قالوا له على طول فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. يبقى ذكر اسم لوط فين؟ ذكر اسم لوط، واسم لوط ده ايه؟ لوط نبي عليه السلام، نبي، وذكر في السوره اللي اسمها باسم هود النبي. يبقى هنا يبقى عشان انا كده بس بأذكركم، يبقى قالوا يا لوط جاءت في الحجر ولا جاءت في هود؟ لا جاءت في هود، ونتذكرها ازاي؟ ان اسم لوط ده اسم نبي وسورة هود اسم نبي، يبقى نذكر ان هو قالوا يا لوط في السورة اللي اسمها نبي في سورة هود، يبقى قالوا يا لوط. ولما يقولوا ولما يقولوا قالوا يا لوط يبقى في نفس الآية هيذكروا امرأته، يبقى مادام ذكر اسمه هيذكروا في نفس الآية امرأته، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يبقى امرأتك ليه؟ لأنهم ذكروا اسمه لوط، يبقى هيذكروا زوجته، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. لكن لما يقولوا له فأسر بأهلك بدون ما يذكروا اسمه، يبقى برضه مش هيذكروا امرأته. يبقى في حجر قالوا ايه؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، مش هيقولوا له إلا امرأتك عشان ما ذكروش اسمه، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. اما لما يقولوا يا لوط، يبقى قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك، فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا ايه؟ الا امرأتك، عشان ذكروا اسمه. انه مصيبه ما اصابهم، ان موعدهم الصبح، اليس الصبح القريب. شيء تاني كمان، الحمد لله، يعني نفسي يعني اتاكد ان انتوا فاهمين الكلام اللي بقوله، لان ساعات بقول بسرعه شويه او بساعات في حاجات تتداخل مع بعض، فالحمد لله ان مفهوم. طبعا في الحجر في زياده، واتبع ادبارهم فيها علامه ان الهود جاءت الاول ثم الحجر، فيبقى بعد كده احنا دايما بنقول بزياده الصور وبزياده ترتيب الصور بيجي فيها ايه؟ زياده. يبقى واتبع ادبارهم جاءت في الصوره اللي فيها التاليه، اللي فيها زياده، يبقى جاءت في الصوره مش المتقدمه، المتاخره عن الصوره الاولى. في حاجه ثانيه عايز اقولها لكم يا جماعه، في حاجه ثانيه برضو، ان في اول مره في سوره هود جاءت الا امرأتك ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك. اولا انا قلت ان علشان جاء فيها اسم لوط يبقى ذكروا. حاجه ثانيه برضو عايز اقولها، ان لما جاءت هنا في اول مره ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك، لما جاءت في المره الثانيه ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون، لم يذكر امرأته. ليه بقى؟ يبقى اول مره ذكر الاستثناء ولا يلتفت منكم احد الا استثنوا امرأته، في المرة الثانية ما كانش في داعي ان هم يكرروا، لان هو عرف هذا الكلام من اول مرة، عرف الكلام ده لما قالوه له في سورة هود، قالوا له ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك، فخلاص هم استثنوا امرأته. يبقى في المرة الثانية واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد، يبقى ما عادوش الكلام، لانها كانت ذكرت اول مرة في السورة الاولانية، فما كانش في داعي للاعادة. طيب ماشي. وامضوا حيث تؤمرون. ليه هنا وامضوا حيث تؤمرون؟ لان هنا زي ما الاخت بتسال هنا، لان هنا كان في امر من الله سبحانه وتعالى، واتبع ادبارهم. واتبع ايه؟ ادبارهم. يبقى ده امر من الله سبحانه وتعالى عن طريق الملائكه، قالوا له ايه؟ واتبع ادبارهم. يبقى في الاخر قالوا ايه؟ وامضوا حيث تؤمرون. يبقى كان في امر من الله وامر من الملائكه ان واتبع ادبارهم، يبقى في نهايه الايه وامضوا حيث تؤمرون. يبقى في سوره الحجر، فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد، يبقى ما فيش هيعيدوا تاني، وامضوا حيث تؤمرون، لان كان في امر واتبع ادبارهم، يبقى وامضوا حيث تؤمرون. طبعا الكلام اللي بنقوله ده كلام كتير وفي تداخل شويه، لازم نسمع الكلام ده تاني وتالت ورابع، ولازم بعد الحلقه نفتح المصحف ونسمع الكلام ده مع الآيات كلها في المصحف في عدة المواضع اللي جاءت في هذه الآيات كلها، ونشوف هذه الآيات بالنسبة لهذه السورة. هنخلي بالنا هنا بقى في الآية اللي معانا النهاردة، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبوها ما أصابه إن موعدهم الصبح. الآية انتهت بإيه؟ أليس الصبح بقريب. أليس الصبح بإيه؟ بقريب. يعني أليس الصبح بقريب؟ يعني إن العذاب هيأتي بسرعة، لأن الصبح قريب، وإن نوت قالوا له هنا إيه؟ إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ هنلاقي على طول جاء بعدها إيه؟ فلما، مش ولما بقى، ما دام قريب يبقى على طول بعد كلمة قريب فلما، بعد كلمة قريب علشان السرعة جاءت فلما، لأن فلما جاء أمرنا بالعذاب، فلما جاء أمرنا بالعذاب يبقى العذاب جاء على وقت السرعة. وإحنا قلنا بالنسبة للوط علشان جم في بهذه الفاحشة فالعذاب هيأتيهم بسرعة، يبقى فلما جاء أمرنا عشان أولا قوم لوط جاءوا بفاحشة لم تأتي من قبل وقلنا العذاب هيأتيهم بسرعة، وكذلك لأن الملائكة قالوا أليس الصبح بقريب، يبقى فلما على طول جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إيه منضود. هذه أول شيء، إن هنا فلما للسرعة علشان جاءت بعد قريب، هذه أول حاجة. نخلي بالنا بقى إن كل ما جاء في القرآن، كل ما جاء في آيات القرآن بالنسبة وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم أو أمطرنا عليها، هنلاقي إنها جاءت تخص قوم لوط. كل ما جاء وأمطرنا يبقى وأمطرنا، يا إما وأمطرنا عليهم يبقى ولو أمطرنا عليها، هي كل ما جاء في أمطرنا يبقى هيجي أمطرنا عليهم أو أمطرنا عليهم، يا إما أمطرنا عليهم مطرا أو أمطرنا عليهم إيه حجارة. يبقى أمطرنا عليهم أو أمطرنا عليها يبقى إيه، يا إما مطر يا إما حجارة، وكلها سواء أمطرنا عليهم أو سواء أمطرنا عليهم أو سواء حجارة أو سواء أمطرنا عليهم مطرا، كلها خاصة بقوم إيه، بقوم لوط. وزي ما قلنا في جميع الحلقات السابقة اللي احنا في سورة هود، قلنا ان سورة هود اختصت باشياء لم تختص بها سور اخرى، وجاء في سورة هود اسلوب لم يأتي في بعض الايات، يعني لم تأتي في حاجة تانية خالص. هنا برضو لما نلاقي جاء السلام عليكم وصلت فصل ماشي برضو عشان حد دخل علينا برضو. طيب احنا كنا وقفنا لغايه فين يا جماعه؟ وصلتوا لغايه فين معايا؟ كانوا يا حبيبي وصلتوا لغايه فين معايا ان شاء الله؟ امطرنا، يبقى احنا قلنا امطرنا وامطرنا سواء عليهم او عليها او سواء حجاره او سواء امطرنا عليهم مطرا، كلها خاصة بإيه؟ كلها خاصة بقوم لوط، كلها خاصة بقوم لوط. وإحنا قلنا برضو إن سورة هود زي ما قلنا قبل كده في الحلقات السابقة إن اختصت بأشياء لم تأتي في مواضع أخرى في القرآن، وإن إحنا قلنا إنها اختصت في الإيه؟ في سورة هود. هي الآية اللي معانا دي برضو اختص بها شيء لم يرد في القرآن كله. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا إيه بقى؟ وأمطرنا عليها، وأمطرنا عليها. أما في جميع المواضع في القرآن وأمطرنا عليهم، وأمطرنا عليهم، إلا في سورة هود جاء وأمطرنا إيه عليها. يبقى نعرف إن وأمطرنا عليها في هذه الآية فقط في سورة هود، أما في باقي مواضع القرآن عليها كلها وأمطرنا عليهم. يبقى وهنا فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إيه منضود. أما في سورة الحجر فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. يبقى نخلي بالنا بقى ان جاء في هنا ايوه، ما هو كلهم نخلي بالنا، يعني سواء قال عليها او عليهم، ما هم سواء القرية او عليهم قوم لوط، لكن طبعا هنا وامطرنا عليها على القرية وبما فيها، بما فيها قوم لوط، كلهم قوم لوط، ما هو كلهم سواء اهلك القرية او سواء اهلكهم، هي كلها خاصة بالقرية أو بقوم لوط. لكن هنا فيها برضو حاجة زيادة في سورة هود، أي الضمير تمام الله يفتح عليك. نخلي بالنا بقى إن هنا جاء في سورة هود أبطينا عليها حجارة من سجيل إيه؟ منضود. أما في سورة الحج وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل بدون منضود. العلامة إيه؟ العلامة إن منضود جاءت في سورة هود، منضود جاءت في سورة هود، وعشان نتذكر نخلي بالنا إن سورة هود آخرها إيه؟ اسم السورة الواو والدال، اسم السورة إيه؟ الواو والدال، ومنضود فيها الواو والدال، مش دال بس، ده واو ودال. منضود الواو والدال، وهود الواو والدال، يبقى نقول الوزن ماشي، الوزن يبقى نفس الوزن، يبقى هود منضود، يبقى هود منضود، يبقى في سورة هود نقول حجارة من سجيل منضود، أما في الحجر حجارة من سجيل ما فيهاش إيه؟ منضود. يبقى دي علامة عشان نعرف منضود جاءت فين؟ جاءت في هود ولا في الحجر. عايزين نختم بقى بالآية 83، نختم بالآية 83 وهي ختام الحلقة وختام أيضا الإيه؟ قصة لوط، ختام قصة لوط وختام الحلقة إن شاء الله. لما قال حجارة من سجيل منضود، حجارة من سجيل منضود، جاء بعدها مسومة عند ربك، هذه الحجارة التي من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. نجد ان مسومة عند ربك جاءت مرتين في القرآن الكريم، الله يفتح عليكم، قلتوها على طول، مثلها في الزاريات، ولكن جاء في الزاريات مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد برضو ولا ايه؟ ها؟ جاء في الزاريات ايه؟ في الزاريات جاء ايه؟ مسومة عند ربك، ها؟ نوضح يا جماعة، مثلها في الزاريات كده؟ يعني جاء في الذريات مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد برضه؟ ما فيش، وأمطرنا عليهم نرسل عليهم حجارة، أنت ناسية، أسف. طيب نقولها أنا، في الذريات جاء لنرسل عليهم حجارة من طين، نرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك زي ما قلت برضو للمسرفين، الله يفتح عليكم، للمسرفين، ولكن سياق الآية في الزاريات، يبقى برضو نفتح المصحف ونشوف بتاعة الهود وبتاعة الزاريات، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. يبقى عايز أقول كله اللي أنا أقصده إيه؟ مسومة عند ربك. يبقى جاءت كم مرة مسومة عند ربك؟ جاءت مرتين، جاءت مرتين، وهما المرتين خاصين بقوم لوط، مسومة عند ربك جاءت مرتين، والمرتين خاصة بقوم لوط، ولكن جاءت مرة في سورة الهود مسومة، أقصد خاصة بقوم لوط، أول مرة جاءت في سورة هود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، والمرة الثانية جاءت في سورة الذاريات برضو خاصة بقوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. يبقى لما أقول لك أكمل أو أقول المواضع التي جاء فيها مسومة عند ربك، يبقى احنا عرفنا المواضع التي جاءت فيها إيه؟ مسومة عند ربك. وبذلك إن شاء الله نكون انتهينا من قصة إبراهيم وقصة لوط التي جاءت في سورة هود، وإن شاء الله نبدأ الحلقة القادمة بقصة شعيب، نبدأ في الحلقة القادمة في قصة شعيب التي جاءت في سورة هود كده وكده إن شاء الله. ربنا يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نلقاكم على خير إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.